الآن ننتقل إلى المد الفرعي. قلنا المد الفرعي شو معناها؟ معناها أكثر من حركتين، زودنا عن حركتين، وقلنا هذا التزويد سببه إما مجيء همزة أو مجيء إيش؟ سكون. هذه المدود الفرعية التي سنتكلم عنها بعد قليل ثلاث أنواع. بالله ركزوا معي شوي، معلش شو بدنا نعمل البحث يعني، ركزوا معي شوي. هذه المدود الفرعية التي تأتي تقسم إلى ثلاث مجموعات. مد أجمع العلماء، لما طبعا لما بيقولوا العلماء مو تتصوروا العلماء عملوا مؤتمر وقالوا شو رأيكم من مد المد الفلاني، لا، يعني أجمعوا بمعنى رووا واتفقوا على رواية ذلك، رووا لنا تطويله عن الحد الطبيعي واتفقوا على مقدار التطويل. إذن لم يقصره أحد واتفقوا على مقدار تطويله، هذا اسمه المد اللازم. شو اسمه؟ المد اللازم. ما في حدا قصره أبدا، ما في حدا روى لنا عن رسول الله قصره، وأيضا اتفقوا على مقداره. كم حركة؟ ست حركات كما سيأتي معنا. في نوع ثاني، مجموعة ثانية من المدود الفرعية، اتفق القراء على تطويلها عن حركتين، لكن كم؟ لهم مذاهب في ايه؟ في مقدار التطويل. هذا بيسموه المد الواجب. صار عندي المد اللازم، اتفقوا على تطويله واتفقوا على مقدار التطويل. المد الواجب، اتفقوا على تطويله واختلفوا في مقدار التطويل. مشان هيك شو اسمه؟ واجب، يعني واجب المد. والنوع الثالث بيسموه المد الجائز، اختلفوا بين تطويله وتقصيره واختلفوا في مقداره، فبعضهم قصر وبعضهم طوله، واللي طولوا طولوا بعدة مقادير. شو سمى العلماء؟ المد الجائز. نرى ذلك على هذه اللوحة مقارنة بين أنواع المدود الفرعية، شايفينها باللون الأحمر، إما المد اللازم أو الواجب أو الإيه؟ الجائز. نعود إلى اللازم. اللازم هو المد الذي أجمع القراء على مده وأجمعوا على مقداره، وهو المد اللازم الاصطلاحي كما سيأتي معنا. المد الواجب هو المد الذي أجمع القراء على مده واختلفوا في مقداره، مقدار المد، وهو المد الايه؟ المتصل. أما الجائز فهو المد الذي اختلف القراء بين مده وقصره واختلفوا في مقداره، وهو المد المنفصل ومد الصلة الكبرى والمد العارض للسكون ومد اللين. هذا اللي هذا هيكل من خلاله سنتكلم الآن على مين؟ على المد الفرعي. قال إمامنا الجزري رحمه الله في البيت السبعين: فلازم، أي الفاء فاء شو؟ يلا حكيناها مبارح، فاء التفريع، أحسنتم. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت، فلازم، هي الفاء بدأ يفرع الآن، نعم. فلازم لح يعرف المد اللازم، إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. شو معنى ساكن حالين؟ يعني حرف ساكن في الحالين. ما هما الحالان؟ الوصل والوقف. بيكون عندي حرف مد وبيجي بعد منه حرف ساكن، سواء وصلنا هذه الكلمة أو وقفنا عليها، الساكن يبقى ساكنا. هذا كل ما في الأمر. قديش بنمده؟ كم حركة؟ ست حركات بمقدار الطول. قال الجزري رحمه الله: وبالطول يمد. إذا نرى تعريف المد اللازم على اللوحة: هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا إيه؟ أصليا، وصلا ووقفا. هي معنات أصليا، لما بتسمعوا سكون أصلي شو معناها؟ وصلا ووقفا. نحو الصاخه. الآن لحمد وتمد ورائي، لاحظوا بأن مقدار المد 3 أضعاف الطبيعي. قديش مقداره؟ تقولوا مثلي قا، شايفين هذا المقدار قا ضرب 3، واضح؟ الصاخه ولا الضالين. الله يرضى عليكم، شيء حلو والله. الآن صاد نون. في ناس عم تجيب غنة مع الواو، سمعانهم أنا. لا تقولوا نو، لا تجيب من أنفك غنة مع مين؟ مع الواو. نون أيوة. حاميم حاميم. بارك الله فيكم. أقسام المد اللازم الآن حيطلع معنا 4 أقسام، لا تخافوا منها، كله 6 حركات. هذا تقسيم يعني نظري للعلم بالشيء، وإلا المد اللازم مهما كان نوعه كم حركة يمان؟ 6 حركات، 3 أضعاف الطبيعي. المد اللازم في القرآن جاء إما في كلمة وإما في إيه؟ في حرف. اللي جاء في كلمة بسموه لازم كلمي، واللي جاء في حرف من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور شو بسموه؟ حرفي. وكمان كل واحد منهم جاء حرف المد بعد منه يا إما ساكن وبس، أو بدل ما يجي ساكن جاء مشدد. ونعلم بأن الحرف المشدد ينفك إلى كم حرف؟ إلى حرفين، ساكن فمتحرك. واضح؟ من هنا نرى بأن المد اللازم الكلمي إما مخفف وهو قوله تعالى الآن في سورة يونس، جاء مرتين. لاحظوا بحرف المد، لاحظوا حرف المد الألف، ولاحظوا أن الحرف الذي بعدها وهو اللام ساكن غير مشدد. وإما أن يكون المد اللازم الكلمي مثقل نحو الصاخة. لاحظوا حرف المد وهو الألف شو جاء بعده؟ خاء مشددة، والمشدد قلنا ينفك إلى حرفين، ساكن فمفتوح أو فمتحرك. إذن في فرق بين آل آن والصاخة؟ من حيث المقدار ما في فرق، من حيث التسمية في فرق. فالآل آن مخفف والصاخة مثقل. كذلك الأمر بالنسبة إلى اللازم فقد يكون مخففا نحو الياء من حاميم. حاميم، انظروا إلى الميم الأخيرة السوداء اللون، نجد بأن عليها سكون، بينما طاسيم ميم، انظروا إلى الياء التي لونت باللون الأحمر من كلمة سيم، أدغمت في الميم بعدها فنشأ عندي ميم مشددة، ميم مشددة سوداء اللون. فصار هذا المد في سيم بدل ما نسميه مخفف شو بنسميه؟ مثقل، لكنه حرفي. إذن خلاصة الكلام كما نرى على اللوحة، لازم كلمي مخفف، لازم كلمي مثقل، لازم حرفي مخفف، لازم حرفي مثقل. صعبين؟ وكلهم مقدارهم إيش؟ 6 حركات. هذا هو المد اللازم. مقدار المد اللازم نرى على اللوحة، يمد اللازم بكل أقسامه بمقدار كم؟ 6 حركات، أو نقول بمقدار 3 أضعاف المد الطبيعي كما تدربنا بمعيتكم الآن. علامة المد في ضبط المصحف، هذا المد الزائد لما بيكون المد فرعي، شو علامته؟ هل وضع علماؤنا له علامة في المصحف؟ نعم وضعوا له علامة. اصطلح العلماء على وضع هذه العلامة، شايفينا اللي لونها حمراء، تفرجوا على اللوحة، فرج فرج فرج، هذه العلامة الحمراء فوق حرف من حروف المد إشارة إلى تطويله عن حده الطبيعي. تعرفوا هذه العلامة شو أصلها؟ انظروا شو أصلها، شايفين هذه الصورة من مخطوطة، من مصحف مخطوط. خلق من ماء، ما هي خلق من ماء هذه؟ نعم. خلق من ماء دافق. حط لي على خلق، هي خلق بعد منها في من، شايفين من، بعدين في كلمة ماء، شوفوا الألف تبع ماء شو مكتوب عليها، لح كبر لكم ياها، شفتوا شو مكتوب؟ مد. فكانوا يكتبون مد، لكن مع مرور الأيام الخطاطين مشان السهولة الميم شالوا لها راسة، قطعوا لها راسة مسكينة، والدال عملوا لها هيك، فتطورت هذه الحركة. انظروا إلى كلمة مد، انظروا انظروا كمان، انظروا كمان انظروا، فصارت بهذا الشكل. إذن هذه العلامة التي نراها في المصحف أصلها كلمة مد في المصاحف القديمة، عرفتوا؟ يموت حسبوها للتسلاية. نأتي الآن إلى بحث هام، إذا كنتوا يعني تعبتوا بنرتاح شوي، لأنه هذا بنتكلم على الحروف المقطعة، بدي إياكم تكونوا مصححين الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور. نحن بالعادة حتى نطر الجو نحكي هيك شغلة نهفة أدبية، هذا في بعض المناطق في اليمن يقلبون العين همزة. شو بيقلبوا العين همزة؟ يعني بدل ما يقولوا سبعة يقولوا سبعة، بدل ما يقولوا عندي بيقول إندي، أنا إندي يعني أنا عندي، هكذا لهجتهم. فبيقولوا واحد يمني من هذه المنطقة جالس عم يأكل بطريقة مقرفة يعني، وشافه واحد مصري، فالمصري تقزز هالمنظر، فقال له روح يا شيخ ربنا يقرفك. فقال له اليمني ربنا يقرفني ويقرفك ويقرف العالم كلهم. فهو فهمها من المعرفة، اليمني فهمها من المعرفة لأنهم متعودين يبذلوا العين، فلما قال له يقرفك هو ظن بأنه يعني ربنا يعرفك، فقال له مو بس ربي بيعرفني، قال له ربنا يعرفني ويعرفك ويعرف العالم كلهم، بس شلون طلعت معه؟ ربنا يقرفني ويعرفك ويعرف العالم كلهم. عجبتكم أيام؟ ابتدأ نرى اللوحة يا شباب. ابتدأ الله عز وجل 29 سورة في القرآن الكريم بحروف مقطعة، الله أعلم بمعناها، حظنا منها الإيمان أنها كلام الله وتلاوتها كما وردت. انتبهنا؟ هذه الحروف ما لنا مكلفين بالبحث في معانيها، انتبهنا؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. ألف لام ميم كلام الله، سمعنا وأطعنا، شو معناها؟ ما بعرف. حظي منها أن أؤمن أنها كلام الله وأقرأها، فأخذ على كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثال. انتبهنا كيف؟ عدد الحروف المقطعة في القرآن الكريم 14 حرفا، يجمعها نص حكيم قطعا له سر، نص حكيم قطعا له سر. هذه الحروف 14 التي ترونها أمامكم، قد يقول لكم لونينها أصفر وأحمر وأخضر، هذا تلوين، تلوين علمي يعني، مو تلوين للمكياج. حسيت اللي لونهم أحمر لهم صفة معينة واحدة ستأتي معنا، اللي لونهم أزرق أيضا لهم صفة ثانية، والألف في كلمة قطعا لها وضع، والعين في كلمة قطعا أيضا لها وضع رابع، هي أربع ألوان. فنص حكيم قطعا له سر، هذه 14 هي الحروف التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور. لماذا خصها من بين بقية الحروف؟ لا أدري والله، الله أعلم لماذا، لكن ربنا عليم حكيم سبحانه وتعالى. هذه الحروف المقطعة، جاءت الحروف المقطعة 14 في القرآن الكريم على 14 هيئة. يعني هذا بحث الحروف المقطعة، بتحس أنت إنه في شيء بس ما لك عرفان شو هو الشيء. يعني حروف الهجاء كم واحد؟ ألم نقل وعدة الحروف للهجاء 29 بالامتراء؟ طيب حروف الهجاء 29، وتأتي هذه الحروف المقطعة في 29 سورة، أليس هذا شيء ملفت للنظر؟ ملفت للنظر. طيب قلنا بأن الحروف الأبجدية في زمن النبوة 28، الحروف المقطعة 14، يعني نصف 28، أليس هذا شيء ملفت للنظر؟ طيب هذه ال 14 تأتي على 14 هيئة، أليس هذا شيء ملفت للنظر؟ ملفت للنظر. طب شو في بعد منه؟ نقف هنا. هذه التي ترونها أمامكم ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام را، ألف لام ميم را، كاف ها يا عين صاد، طه طاسين ميم، طاسين ياسين، صاد حاميم، حاميم عين سين قاف، قاف نون. سنتدرب عليها بإذن الله واحدة واحدة بعد قليل. تقسم الحروف المقطعة من حيث المد الذي فيها إلى أربع مجموعات، هذا بدي إياكم تنتبهوا له، هذا اللي حنحكيه الآن هو لب الحديث. تقسم الحروف المقطعة من حيث المد، نحن ليه جبنا الحروف المقطعة في هذا المبحث؟ لتعلقها بالمد. من إلى كم مجموعة؟ إلى أربع مجموعات. المجموعة الأولى ألف، ألف ولا مد فيها. ليه؟ لعدم وجود حرف مد. هلا كلمة ألف مما تتألف؟ همزة مفتوحة، لام مكسورة، فاء ساكنة، ماذا تمد؟ ليس ثمة حرف مد حتى تمد. الله يهديهم، بعض أخوانا بنسأله شو ألف لام ميم، ألف شو فيها؟ بيقول مد طبيعي. لكن منين اجى المد الطبيعي يا ابني؟ المد الطبيعي بده يكون في عندك ايش؟ حرف مد. ما في اصلا حرف مد. اذا ألف ما المد الذي فيها؟ ما فيها مد، ما فيها مد. ألف هكذا تنطق، ألف، انتبهنا بهذه السرعة، ألف. بعض اخواننا بيقولوا ألف لا، ألف لا، يخطفوه. ليه؟ سوي يا اخي بين أزمنة الحروف. ألف بوزن فاعل. المجموعة الثانية فيها خمسة أحرف، مجموعة في جملة حي طهر، ينطق كل منها على حرفين ثانيهما حرف مد، ويمد بمقدار حركتين مدا طبيعيا هكذا: حا يا طا ها را. ولاحظوا بأنها غير مهموزة، لاحظوا بأنها إيه؟ غير مهموزة. في اللغة لك أن تهمز ولك أن لا تهمز. إذا قيل لك عد حروف الهجاء فلك أن تقول ألف با تا سا جيم حا خا، ولك أن تقول ألف با تا سا جيم حا خا، لك هذا ولك ذاك. لكن في القرآن لم ترد مهموزة أبدا، فلا يصح أن نقول حاء ميم مثلا أو ياء سين، إنما وردت غير مهموزة كما ترون على اللوحة، ينطق كل منها على حرفين ثانيهما حرف مد. واضح؟ المجموعة الثالثة فيها سبعة أحرف، مجموعة بقول من قال سنقص لكم. كل واحد من هذه السبعة ينطق على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد، ويمد بمقدار ست حركات مدا لازما. إذا نحن من أجل حروف سنقص لكم أتينا بهذا المبحث ضمن المد اللازم. واضح؟ ما هي كيف تنطق هذه؟ سين نون قاف صاد، ولا بد من قلقلة الدال، لام كاف ميم، هكذا ينطق كل واحد من هذه السبعة. أما المجموعة الرابعة ففيها حرف واحد لا غير، وهو حرف عين ينطق على ثلاثة أحرف أوسطها حرف لين. شو يعني حرف لين؟ يعني ياء ساكنة مفتوح ما قبلها، عين عين، ويمد بمقدار أربع أو ست حركات لحفص من طريق الشاطبية، هي لكل القراء السبعة من طريق الشاطبية يمد أربع أو ستة، ويلحق بمد اللين. مد اللين سيأتي معنا. وذلك في كاف ها يا عين صاد. إذن عين هذه لك أن تمدها يا أخي أربع حركات، ولك أن تمدها كم؟ ست حركات. حاميم عين سين قاف، عين هذه التي تراها لك أن تمدها أربع حركات، ولك أن تمدها كم؟ ست حركات. هنا قد يبرز سؤال، حاميم عين سين قاف، هل نقرأ حاميم ونقف ثم نقول عين سين قاف ولا نصلها؟ يعني القراء بيحبوا يوصلوها كلها بصوت واحد، مع أنه هي آية في العد الكوفي، فإن وقف عليها واقف ما نستطيع أن نخطئه، لكن القراء بيقولوا صلوها على أنها إيش؟ مجموعة واحدة. هذه هي الحروف المقطعة أربع مجموعات، نتذاكرها بسرعة. المجموعة الأولى فيها حرف واحد، ما هو؟ ألف لا مد فيه. المجموعة الثانية فيها حي طهرة، هذه الخمسة تمد مد إيه؟ طبيعي. المجموعة الثالثة فيها سبعة أحرف سنقص لكم، يمد كل منها مد لازم ست حركات. المجموعة الرابعة فيها حرف واحد وهو حرف عين، يمد أربعة أو ستة بس، هذه الحروف المقطعة. فلذلك أعود إلى المجموعات هذه لأتدرب عليها بمعيتكم. يلا خليكم معي شوي لأنه بالظاهر قرب الأذان. ألف لام ميم. يا شباب، ألف لا مد فيها، لام هذا مد لازم، لكن بعده في ميم مشددة، بتكون تجيبوا الإيش؟ الغنة الممطوطة، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، لام، لا تنسوا هذه الغنة، بعدين منقول ميم، واضح؟ أعيد وانتبهوا، ألف لام ميم. ألف لام ميم. مين أطول، لام ولا ميم؟ متساويين ست حركات. تبوا صح صحو. طيب ألف لام ميم صاد. بارك الله فيك. ألف لام را. ألف لام را. ما في همزة في النهاية، را. ألف لام ميم را. ألف لام ميم. لا لا لا لا، روحتوا الغنة، عيد يلا. تعبانين، لا عيدوا تعيدوا وراي. ألف لام ميم را. ألف لام ميم را. نعم، صار الأذان سيدي ولا باقي شوي؟ طيب طيب، هي كاف هاي عين صاد، لا تعذبوني فيها. كاف ست حركات، هايا طبيعي طبيعي، عين أربع حركات، صاد ست حركات، وفي إخفاء بالنص انتبهوا له، عين هون شوفي عين، بدك تجيب غنة مين؟ إخفاء، ولا تنسوا قلقلة الدال. كاف هايا عين صاد. هلا حنعيدها ونجيب عين ست حركات. كاف ها يا عين صاد. روحت غنة الإخفاء، عيد وجيب غنة الإخفاء. يلا صار الأذان سيدي. طيب نتابع التدرب على الحروف المقطعة، خليكم معي لو سمحتوا. طه طه طه طه. مين أطول طا ولا ها؟ طاسيم ميم. ليش الغنة عم تظلموها يا شباب؟ شو يعني متخانين انتوا وياها شيء؟ طاسيم ميم. طاسيم ميم. هيك الله يرضى عليكم. طاسين طاسين. النون اقرعوها قرع بطرف اللسان. طاسين طاسين. على فكرة طاسين بعد منها تلك آياته، ها تلك آياته الإيش؟ مبين. لو وصلناها نخفي النون، ها هكذا طاسين تلك آيات. انتبهنا، نخفي النون عند التاء. ياسين ياسين ياسين بعد منها والقرآن الحكيم. بالنسبة لحفص من طريق الشاطبية أظهروها هكذا ياسين والقرآن. ياسين والقرآن. صاد صاد. حميم حميم. هلا جينا لا حميم عين سين قاف، صح صح. ح طبيعي. ميم لازم حرفي مخفف، لازم حرفي مخفف، ما هي عين أربع حركات ملحق بمد اللين. سين ست حركات لازم حرفي مخفف. قاف ست حركات لازم حرفي مخفف. انتبهوا، وفي إخفاءها عين، هم في إيش إخفاء. سين هم في إخفاء. كم إخفاء عنا؟ إخفائين. لا تأكلوا الغنة هلأ، من عم بحكي من هلأ. هكذا حميم عين سين قاف. لا لا لا لا لا، بدك تجيب الغنة. حميم عين قاف. حميم عين قاف. يا حبيبي واحد طالع واحد نازل، شو التخبيط هذا؟ بتكون تتدربوا عليها بالبيت. ها قاف نون. لا تجيبوا غنة مع الواو، لا تقولوا نون، لا تضغطوا على أنفكم، اضغطوا على الشفتين. نون بعد منها والقلم أيضا لو وصلناها نظهر هكذا نون والقلم. هذه هي الحروف المقطعة في القرآن العظيم كله.